بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نعيش برحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلو علينا فضيلة الأستاذ الشيخ محمود محمد الخشن القارب لإذاعة التلفزيون العربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل وهم لا يظلمون. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بين

فتقبلها ربها بقلب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها Thank you.

وَصَفَّاكِ وَصَفَّاكِ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. عشنا يا سادة في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة الأستاذ الشيخ محمود محمد الخشن القارب اتحاد لدعوة الدين العربي والقارب مسجد سيدنا نفيسة بالقاهرة. أزعنا عليكم يا سادة على إزاد عاطف عكا لمولاتي كهربائية بمدينة تليم الفراش محمد الحاج محمد ناوي وأولاده بناي اليوبيه.